بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يؤكد الحديث السابق. فالحديث السابق في حديث جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة هذه، فهذا الحديث فيه تأكيد الحديث السابق، هذا أمر. والأمر الثاني فيه مسألة أخرى تتعلق بأن هذه الأربع أركان الخمسة هي بنيان، وسنبين هذا إن شاء الله في فوائد هذا الحديث. لكن قبل ذلك، كما اتفقنا أن نفعل في كل هذا الأحاديث، أن نبدأ الشرح بذكر ترجمة مختصرة لراوي هذا الحديث. فراوي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من مشاهير الصحابة. أسلم مع أبيه وهو صغير، لم يبلغ الحلم، وهاجر إلى المدينة المنورة وعمره 10 سنين لما هاجر، وكان عمره يوم بدر 13 سنة، 13 سنة، حيث استصغر بها وبأحد، وأجيز يوم الخندق. كان من أهل الورع ومن أهل العلم، كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يعني يعد من من من كبار أئمة الصحابة، ومن فقهاء الصحابة، ومن علماء الصحابة، لأن ليس كل الصحابة علماء، فهو يعد من كبار المحدثين ومن كبار الفقهاء، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الأحاديث، يعني الذين يروون بالألوف، فهو واحد منهم. لذلك بلغت مروياته أكثر من 1600 حديث. توفي سنة 72 للهجرة، وعاش في هذه الدنيا 87 سنة رضي الله عنهم. وترجمته تجدها في كتب كثيرة، في الكتب التي صنفت في أخبار الصحابة، وفي سير أعلام النبلاء وغيرها. ومن أراد كتابا معاصرا، فهناك كتاب للشيخ علي الطنطاوي اسمه أخبار عمر وابنه، أخبار عمر وابنه، فهو كتاب مخصص لسيرة عمر وسيرة عبد الله بن عمر. نعم. طيب، المسألة الثانية ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وغريبه. قوله بني يعني أسس وأقيم. قوله الإسلام، المقصود بالإسلام هنا الدين. قوله على خمس، وفي رواية على خمسة، يعني خمس دعائم أو خمسة أركان. يعني إذا قلت خمس فنفسره بدعائم، وإذا قلت خمسة فنفسره بأركان. وهذا حتى نطرد مع قاعدة النحويين في موضوع التذكير والتأنيث، أن العدد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود من ناحية التذكير والتأنيث، مسألة نحوية. طيب، إقام الصلاة يعني المداومة عليها وفعلها كاملة الشروط والأركان ونحو ذلك. طيب، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. فيه أن أركان الإسلام خمسة، وفيه أهمية هذه الأركان الخمسة، وفيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية. كيف؟ لأن الصلاة والزكاة والصوم، هذه أشياء يعني ليست ببنيان، مع ذلك من سلم قال بنية، فشبه هذه الأشياء بالبناء الذي له خمسة أركان، خمسة دعائم، فتدعمه وتعينه على الوقوف. فكأن هذه الأركان الخمسة هي التي تجعل الإنسان مسلما، فإذا سقطت هذه الأركان الخمسة سقط إسلام الإنسان. ففي فوائد هذا الحديث تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية حتى يفهمها الإنسان ويستوعبها، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهادتين هما أساس الدين، وما بعدهم من أركان تبع لهما. ومن فوائد هذا الحديث أن أعظم ركن عملي من أركان الإسلام هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به مباشرة بعد الشهادتين. طيب، من مسائل هذا الحديث هو قضية حكم من ترك واحدا من هذه الأركان. أما من ترك الشهادتين فهو لا شك أنه كافر، من ترك الشهادتين الأوليين لا شك أنه كافر، لكن الكلام الآن في قضية من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج والصوم، هل يكفر أو لا يكفر؟ طيب نأخذها باختصار. بالنسبة للصلاة دلت الأحاديث على أن من داوم على ترك الصلاة وترك الصلاة كليا أنه ليس مسلما، لحديث بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فعمود الخيمة هو الصلاة، إذا سقط العمود الخيمة سقطت الخيمة، يعني سقط إسلام الشخص. ولذلك قال عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهذا الأمر جاء عن جماعات كثيرة جدا من السلف والخلف، وحكى إسحاق عليه إجماع العلماء كما يقول ابن رجب. طيب وبالنسبة بقي ماذا؟ بقي الصوم والزكاة والحج، فمن ترك شيئا من هذه الثلاثة هل يكفر أو لا؟ فيه قولان شهيران للعلماء، منهم من يقول يكفر ومنهم من يقول لا يكفر. واضح هذا؟ فالمسألة خلافية. أما الصلاة فلا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، كل النصوص المنقولة عن الصحابة أنه كافر. لذلك يقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب نختم هذا الحديث بمسألة، وهو لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ لماذا لم يذكره مع أركان الإسلام؟ مع أننا نعلم أن الجهاد من أفضل الأعمال، فلماذا لم يذكره؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أن العلة في ذلك من وجهين. العلة الأولى أن الجهاد عند جمهور العلماء ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، إذا قام به طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وأما هذه الأركان الخمسة فهي إيش؟ فرض عين، فلذلك لا يناسب أن تذكر معها. العلة الثانية أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر وآخر الزمان، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة غير الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها، ما يفيد، لا حاجة إلى الجهاد، لأنه لا يبقى في آخر الزمان ملة غير الإسلام، فحينئذ بخلاف، لذلك لم يذكر الجهاد، بخلاف هذه الأركان الخمسة فإنها تبقى مع الإنسان إلى أن تطلع الشمس من مغربها. واضح هذا؟ والله أعلم. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملكة فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد، فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري مسلم. طيب هنا فقط قوله ثم يرسل الله إليه، نعم هنا يعني يوجد ضبطان، إذا قلنا يرسل الله في رواية ثم يرسل الله إليه الملكة فحينئذ يكون ملكة مفعول به، يرسل فعل والله فاعل والملكة مفعول، هذه رواية. نعم وهناك رواية أخرى وهي ثم يرسل إليه، وحينئذ تضبط الملك بالرفع على أنه نائب فاعل فيقال ثم يرسل إليه الملك. نعم هذا فقط تنبيه بالنسبة لهذه الكلمة. طيب نبدأ بترجمة الراوي وهو الصحابي الشهير أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، وهو من كبار الصحابة ومن أوائل من أسلم من الصحابة، وكان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ويرافقه في حله وفي ترحاله، هاجر الحبشة مرتين وشهد جميع الغزوات، وفي غزوة بدر هو الذي أجهز على أبي جهل، لأن لما جاء وجد أبا جهل بقي فيه شيء من الرمق والحياة فأجهز عليه، يعني قضى عليه، من مناقبه أنه أول من جهر بقراءة القرآن في مكة وتلقى لأجل ذلك ضربا شديدا، فهذا من فضائله. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، ومنهم ابن مسعود، بل أولهم ابن مسعود. وقال عنه عمر بن الخطاب كنيف، كنيف يعني وعاء، كنيف ملئ علما رضي الله عنه. روى عن السلام أكثر من 800 حديث. توفي في خلافة عمر، توفي في خلافة عثمان سنة 32 للهجرة، ودفن في البقيع. هذه ما يتعلق بترجمة الراوي. المسألة الثانية مفردات الحديث. الصادق واضح معناه، الصادق في قوله. المصدوق يعني مصدوق فيما أوحي إليه، لأن جبريل جاءه بالصدق، فهو مصدوق بمعنى أنه أوحي إليه الصدق، والله سبحانه وتعالى يصدقه أو يصدقه فيما وعده به. واضح هذا؟ ففرق بين الصادق وبين المصدوق. صادق يعني لا يقول كذبا، مصدوق يعني جاء الله عز وجل إليه بالصدق. نعم. قوله يجمع يعني يضم ويحفظ. قوله خلقه يعني تكوينه. قوله نطفة، النطفة هي المني، النطفة هي المني. قوله علقة، علقة يعني قطع الدم، قطع الدم ليست يابسة. سميت علقة لأنها تعلق في الرحم. قوله مثل ذلك يعني أربعون، أربعون يوما. قوله مضغة، المضغة هي قطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ في الفم. قوله فيسبق عليه الكتاب يعني الذي سبق في علم الله تعالى، يعني الذي كتبه الله عز وجل عليه بأنه شقي أو سعيد. طيب، هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول كما يقول الحافظ ابن رجب، وهو من الأحاديث التي اشتملت على مسائل عظيمة وكثيرة، مسائل تتعلق بالعقيدة، ومسائل تتعلق بالفقه، ومسائل تتعلق بالأعمال الصالحة والحذر من الذنوب ونحو ذلك. ففيه هو مجموعة من المسائل. طيب، نمر عليها هذه المسائل باختصار. من فوائد هذا الحديث بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، وهذا الأمر يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق إليها الأطباء كلهم. فقبل 1400 سنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله مراحل تطور الجنين، وهذه المراحل التي ذكرت في هذا الحديث قد أقرها الطب الحديث ولا ينكرها. ومن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو في قبل 1400 سنة، ولا توجد أجهزة ولا أشعة ولا أي شيء؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من عند الله. وهذا من أكبر الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا. وقد ذكر القرآن هذه المراحل في أكثر من آية، كقوله تعالى فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ذكر الله عز وجل هذه المراحل، تجدها في سورة الحج وتجدها في سورة المؤمنون وغير ذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من وظائف الملائكة أنها موكلة بالأرحام وبالنفخ في الأجنة، وهذا يدخل معنا في الإيمان بالملائكة. لو تذكر قلنا من ضمن الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوظائفهم، فمن هذا، من هذه الوظائف هو هذا المذكور في هذا الحديث، وهو أنها موكلة بالأرحام بأن تنفخ فيها ونحو ذلك. والملائكة كثيرون كل له عمل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالملائكة، وهذا أيضا يدخل في ركن الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم يعني حقيقة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وهذا يعني واضح من هذا الحديث، بل هو الغرض الأساسي من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحلف على الخبر الصادق لتأكيده في نفوس السامعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ فوالله الذي لا إله غيره. حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يشك أحد في كلامه، ولم ينكر أحد، ولم يعني يطلب منه أحد أن يحلف، وإنما بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحلف. لماذا؟ حتى يؤكد لك هذا، فيستفاد منه جواز أن يقسم الإنسان ولو لم يطلب منه، وجواز أن يقسم الإنسان لتأكيد المعلومة في نفس السامعين، وليس هذا معناها أنه غير صادق أو أنه شاك في كلامه، لا، وإنما من باب التأكيد. واضح هذا؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال هي سبب لدخول الجنة أو سبب لدخول النار، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، وهذا من أعظم مقاصد هذا الحديث، أن ليس العبرة بالبداية وإنما العبرة بالنهاية. يعني ليس العبرة أن تظل تعبد الله عز وجل 60 سنة ولا 70 سنة، وإنما العبرة بماذا يختم لك، بماذا يختم لك. فلذلك يعني قال العلماء ليس العبرة بنقص البدايات، بل العبرة بكمال النهايات. فقد تكون أنت في بداية طريقك إلى الله، بداية طريقك لطلب العلم، ناقصا أو مقصرا أو عندك شيء من المعاصي ونحو ذلك، ولكن العبرة بماذا سيختم الله عز وجل حياتك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، فلذلك يبعث المرء على ما يموت عليه. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بمرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة هي مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة التي ذكرناها في الأصول الثلاثة وشرحناها بالتفصيل في كتاب الواسطية، لأن مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذا الحديث فيه يستفاد منه العلم ويستفاد منه أيضا الكتابة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على العمل الصالح وكثرته، لأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له ولا يدري متى يموت. ومن فوائد هذا الحديث الجمع بين الخوف والرجاء، لأنك لما تسمع هذا الحديث سيجعلك تخاف من أن تختم لك بخاتمة سوء، فلذلك ستترك المعاصي، وأيضا هذا الحديث يجعلك تطمع في رحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأنك علمت أن الإنسان قد يظل طول حياته يعمل بالمعاصي، ثم بعد ذلك يتوب الله عليه فيختم له بخاتمة حسنة. هذا يجعلك تخاف أم ترجو؟ يجعلك ترجو. فحينئذ جمعت بين الطمع بين بين بين الخوف والرجاء. وفيه طيب أيضا التحذير من سوء الخاتمة، وفيه أن الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث له، إما شقي وإما سعيد، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يغتر بعمله الصالح مهما كثر ومهما طالت السنين، لا تغتر بعملك الصالح، لأنك لا تدري بماذا يختم لك، ولا تدري أنك قد تصاب بالغرور وبالرياء وبالعجب فيختم الله عز وجل للإنسان والعياذ بالله بسوء الخاتمة. نعم. ومن مسائل هذا الحديث الفقهية التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله مسألة إسقاط الجنين، وهو الذي يسمى في العصر الحديث بالإجهاض، هل هذا جائز أو لا؟ لأن نحن رأينا هنا في هذا الحديث أن نفخ الروح له وقت معين، فمعنى هذا أن الجنين في فترة من فترات تكوينه لا يكون فيه روح، تمام؟ كما رأينا في نص هذا الحديث. يقول ابن رجب قد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح. طيب، وطبعا ستقول كيف كانوا يسقطون الجنين في السابق؟ في السابق ما كان عندهم يعني نفس التطور الطبي هذا الموجود. الجواب لا، كان عندهم أشياء، كان عندهم دواء يأخذونه إذا أخذته المرأة سقط جنينها، وهذا موجود منذ القدم. نعم. رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، يعني قبل نفخ الروح رخص بعض الفقهاء وقال يجوز لها أن تسقط هذا الروح، هذا الجنين، وجعلوه كالعزل، يعني قاسوه على العزل، كما أن الزوج يعزل عن زوجته كي لا تحمل، فيجوز للمرأة أن تسقط جنينها قبل أن ينفخ فيه الروح. لكن ابن رجب ضعف هذا، قال وهو قول ضعيف. لماذا؟ لأن القياس الإجهاض على العزل قياس مع الفارق، فرق بين العزل وبين الإجهاض، فكيف نقيس هذا على هذا؟ لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، فاتضح الفرق بينهما. وقد صرح أصحابنا يعني الحنابلة بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز إسقاطه. لماذا؟ لأنه ولد انعقد حتى ولو ليس فيه روح، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا، يعني إسقاط النطفة هذا أمر جائز. ويعلق الشيخ الطريفي على هذا الموضع فيقول: الإسقاط خوف الفقر والفاقة قبل نفخ الروح لا يجوز، لأنه فيه سوء ظن بالله. وأما إذا كان لمصلحة راجحة كإسقاط حمل قبل النفخ بسبب الإقامة بين ظهراني المشركين، أو لوجود عاهة أو إعاقة يثبتها أهل الطب في الجنين، أو لمصلحة صحة الأم، فلا بأس به. هذا باختصار شديد جدا حول هذه المسألة الطبية الفقهية التي فيها مؤلفات وفيها بحوث كثيرة. نعم، من مسائل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة، إلى آخر الحديث. هل هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من كلام ابن مسعود؟ واضح السؤال. بعض العلماء زعم هذا، زعم بعض العلماء أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود، أدرجها الراوي في الحديث ظنا منه أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنها هي من عبد الله بن مسعود قالها تعليقا على الحديث، فأدرجها وأدمجها مع الحديث فصار كالحديث الواحد. وهذا يسمى عند علماء مصطلح الحديث بإيش؟ بالمدرج. وفي هذا يقول بيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فهذا الكلام هو لابن مسعود، اتصل بالحديث، وهو في الحقيقة قاله تعليقا على الحديث، فظن الراوي أنه من كلام النبي فأدمجه فيه، هكذا قال بعضهم. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى إثبات، يعني يحتاج إلى دليل، فإذا وجد الدليل قلنا به، وإلا فالأصل أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ الأصل إذا شككنا فيه هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم خلاف ذلك فعليه إثبات الدليل والبين على المدعي. طيب، الأمر الثاني، فرضا لو افترضنا أن هذه الجملة لابن مسعود، فهل هذا الكلام غير صحيح؟ أو بمعنى آخر، هل هذا الكلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى؟ الجواب لا، بل هذا الكلام صحيح، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قطعا هي له من كلامه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. هذا حديث رواه مسلم. إذن سواء قلنا هنا أن هذا من لابن مسعود أو للنبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في أحاديث أخرى التصريح بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى هذا الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة؟ نقول بالنسبة للصنف الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين: صنف يعمل بعمل أهل الجنة، وصنف يعمل بعمل أهل النار. كيف يعني يعمل بعمل أهل الجنة؟ يعني رجل يعمل بالصالحات والطاعات، طيب، طوال عمره يعمل بالأعمال الصالحة، ثم في آخر حياته انتكث وختم له بالسوء ومات عليه فدخل النار. طيب، والعكس، إنسان كان يعمل بأعمال بالسيئات وبالمعاصي وبالفجور طوال حياته، ثم في آخر عمره تاب وأقبل على العمل الصالح فتاب الله عليه ومات ودخل الجنة. واضح هذا؟ طيب، قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا كناية عن قرب وفاته، يعني أنه ليس لم يبقى على أن يموت ويدخل الجنة أو النار إلا بمقدار ذراع، يعني أنه ما بقي شيء. هذا أسلوب كناية. طيب، سيقول قائل طيب يعني هل الإنسان لما يسمع هذا الكلام معناه أن الإنسان لا يضمن، قد يعمل الإنسان لله عز وجل عملا صالحا ثم في آخر حياته يعاقب من الله عز وجل فينتكس ويموت على هذه المعصية، فكيف يحصل هذا؟ الجواب ليس هذا المراد، وإنما هذا الحديث يفسره حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. واضح هذا؟ فمعنى هذا أن هذا الرجل الذي أنت تراه يعمل بعمل أهل الجنة، طيب، هو عنده خبيئة وعمل سري من المعاصي، هذه المعاصي التي كان يعملها في السر والتي لا تعرفها أنت هي التي خذلته عند الوفاة، والعكس كذلك، الإنسان الذي تراه أنت يعمل بالمعاصي قد يكون عنده في السر أعمال صالحة لا تعرفها أنت، فلما حضرت الوفاة نفعته هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها في السر. فلذلك الإنسان لا يظلم، لا يظلم ولا يخذل، يعني لا تظن أنك ستجتهد في الطاعة وفي العمل لله عز وجل ثم يخذلك الله عز وجل في آخر عمرك ويجعلك تموت على المعصية، لا، وإنما هذا يكون بما كسبت يداك، يعني بما يكون عند الإنسان من ذنوب الخلوات التي يعملها سرا، فأنت تراه في ظاهره فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن لا تدري ماذا عنده من خفايا. لذلك قال ابن رجب خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. إذن هل الله عز وجل ظلمه؟ لا، وإنما عوقب بهذا الذنب الذي كان يعمله في السر. وكذلك العكس، قد يعمل الرجل عمل أهل النار وعنده في السر خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. ثم ذكر قصة عن عبد العزيز بن أبي رواد قال حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، يعني يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول، يعني صرح والعياذ بالله بكفره بلا إله إلا الله المحتضر، ومات على ذلك. وقال قال أنا ما الشاهد؟ قال عبد العزيز سألت عنه فإذا هو مدمن خمر، يعني كان مدمن على هذه المعصية في السر ولا أحد يعلم بهذا، فلما حضرته الوفاة كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، ما يستطيع لأن هذه المعصية التي كان مدمن عليها في السر خذلته. فكان عبد العزيز بعد ذلك يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. قال الشيخ عبد العزيز الطريفي الإكثار من عبادة السر من أعظم المثبتات عند الخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والله أعلم. ثم قال الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى في ترجمة الراوي، راوي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها، وهي من مشاهير الصحابة، شهرتها تغني عن الإطالة في سيرتها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، وهي أكثرهن رواية لأحاديثه، بل هي واحدة من من من من من سبعة أشخاص أكثر من رواية الأحاديث. يعني المكثرون من رواية الأحاديث هم سبعة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالألوف. طيب، ليس فيهم امرأة إلا واحدة وهي عائشة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عائشة هي يعني من أعلم بنات آدم، يعني لا يعلم امرأة في التاريخ جمعت من العلم الشرعي والعلم بالوحي ما جمعته عائشة، لا يوازيها أحد في هذا، يعني لا من السابقات ولا من اللاحقات. نعم، كانت فقيهة عالمة محدثة. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين وتزوجها بكرا، ولم يتزوج أحد من النساء بكرا إلا هي، وكان يرجع إليها الصحابة في الفتوى وفي مسائل الدين. توفيت بالمدينة سنة 58 ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة على رأس بعض كبار الصحابة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المسألة الثانية، ألفاظ هذا الحديث. من أحدث، أحدث يعني اخترع وأنشأ وابتدع، يعني جاء بشيء حديث في أمرنا، يعني في ديننا، في الدين، فهو رد، يعني فهو مردود على فاعله، يعني باطل لا يقبل منه. نعم. طيب، هذا الحديث كما يقول ابن رجب هو كالميزان للأعمال، الأعمال الظاهرة. إذا أردنا أن نعرف هذه الأعمال الظاهرة هل هي مقبولة أو لا، هذا الحديث ميزان له، فما وافق الوحي فهو مقبول، وما وافق وما خالفه فهو مردود. فهذا الحديث يصبح ميزانا نزن به أعمال الناس الظاهرة. واضح هذا؟ وكيف نزل أعمال الناس الباطنة؟ نزنه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا موضوع هذا الحديث يتناول موضوع البدعة، وهي من أعظم ما يفسد الإسلام ويفسد الدين، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يعني البدع. وكان يكرر هذا كثيرا في خطبه. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. تحريم الابتداع في الدين حتى ولو كانت نيتك حسنة وسليمة لا يقبل. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل المبني على بدعة فهو مردود على صاحبه ولا يؤجر عليه حتى ولو كانت نيته سليمة. والبدعة هي كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس عليها دليل، ليس عليها دليل. طبعا ومفهوم الدليل واسع، يعني لا يقتصر على نص آية أو نص حديث، بل هو أشمل من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النهي يقتضي الفساد، وهذه من مسائل أصول الفقه، لأنه لما نهاه عن الابتداع أخبر أن عمله هذا باطل، فدل هذا على أن النهي عن الشيء يلزم منه فساده بطلانه، مثل من تنفل في وقت النهي فصلاته لا تصح، ومثل من يصوم يوم العيد، هذه بدعة مردودة على صاحبها. فالصوم باطل، الصوم باطل لا يقبل، لا يصح منه، والأجر لا يحصل عليه بل يأثم. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين كامل وقد اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى أي أحد كائن من كان أن يضيف على هذا الدين إضافة أو يعدل عليه أو ينقص أو يزيد أو يقدم أو يؤخر، لأن الدين قد اكتمل. ومن زاد في الدين شيئا أو نقص فقد ابتدع. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، مثل ابن رجب للبدع، لو قال ما مثال البدعة؟ مثال ذلك لو أخذ مثلا المسبحة واعتقد أنها سنة وفضيلة، وأن التسبيح بالمسبحة أفضل وأعظم أجرا من التسبيح باليد مثلا، هذه بدعة، هذه بدعة. وأما إذا سبح بالمسبحة واستعان بها فقط كآلة ووسيلة للعد دون أن يعتقد أنها فضيلة، فهذا ليس فيه شيء. ومن أمثلة البدعة التقرب إلى الله بسماع الملاهي كما يفعله الصوفية. ومن أمثلة البدعة التقرب إلى الله بالرقص. لو ترى حين الصوفية في في في في اجتماعاتهم يرقصون، هم يتقربون إلى الله بهذا، يرى أن الرقص عبادة وهذا بدعة لأنه ليس عليه أمرنا، وغير ذلك من المسائل. ومن أراد أن يتوسع في مفهوم البدعة فليقرأ كتاب الشاطبي الاعتصام، وقد كتب العلماء كثيرا حول البدعة من المؤلفات القديمة والحديثة. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، وفي رواية مشبهات، وفي رواية أمور مشتبهات، ثلاث روايات، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ترجمة الراوي. الراوي هو النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله، هو صحابي وأبوه أيضا صحابي، ويقال إنه أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار تحديدا بعد الهجرة، ليس من المهاجرين وإنما من الأنصار، وبعد الهجرة 14 شهرا. كان كريما شجاعا شاعرا، وكان قاضي دمشق، واستعمله معاوية على الكوفة، يعني جعله أميرا على الكوفة، ثم نقله إلى إمارة حمص، يعني كان أميرا على حمص. تلاحظ أنه تنقل بين بين بين دول الشام وبين العراق، إلى أن قتل رضي الله عنه سنة 65. روى عن المسلم أكثر من 100 حديث. طيب، المسألة الثانية مفردات هذا الحديث. قوله إن الحلال بين، بين يعني واضح وظاهر ولا يحتاج إلى توضيح. قوله مشتبهات جمع مشتبه، وهو المشكل لعدم وضوحه، يعني لا تدري هل هو حلال أم حرام، مشتبه، يعني عوام الناس لا يعرفون، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعرفون هل هذا من القسم الأول أو من القسم الثاني، أما العامة أو المبتدئين في العلم فإنه يشتبه عليهم، لا يدرون هل هو من الحلال البين أم من الحرام البين. واضح هذا؟ لا يعلمهن، يعني لا يعلم حكمها. اتقى الشبهات، يعني ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة، استبرأ يعني طلب البراءة، مثل استغفر يعني طلب المغفرة. ما معنى طلب البراءة؟ يعني إذا تركت الشبهات فقد طلبت البراءة لشيئين، طلبت البراءة لدينك وطلبت البراءة لعرضك. كيف يعني طلبت البراءة لدينك؟ يعني دينك يصبح بريئا، بمعنى دينك يصبح سليما، فلا تكتب عليك سيئة لأنك تركت هذه الشبهة، هذا معنى براءة الدين. والثاني براءة العرض، وذلك يعني العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. طيب، بمعنى أنك إذا تركت الشبهات فإن الناس لن يتكلموا فيك، فستحمي عرضك، بينما لو وقعت في الشبهات سيتكلم الناس فيك وسيقولون فلان لا يتورع، وفلان لا يخاف الله، وفلان فاسق لأنه يفعل كذا وكذا ويفعل المشتبهات. فإذا تركت الشبهات سلم دينك وسلم عرضك، هذا معنى قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه. قوله الحمى، الحمى هو المحمي، المحمي وهو المكان المحظور دخوله على غير مالكه. واضح هذا؟ مثل ما الآن يسمون المحميات، مكان محمي يعني ممنوع لأحد أن يدخل فيه. يوشك أن ترتع فيه. نعم. نعم. يوشك أن يرتع فيه يعني أن تأكل منه، أن تأكل منه ماشيته وتقيم فيه. نعم، يعني أن تدخل في هذا المكان وترعى. قوله مضغة، المضغة هي قطعة من اللحم. طيب، المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث بيان المعنى العام أو الإجمالي لهذا الحديث. هذا الحديث يتكلم عن أن الدين ينقسم إلى ثلاث أقسام لا رابع لها، إما حلال بين مثل شرب الماء، وإما حرام بين مثل الزنا، وإما أمور مشتبهة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل هذا حلال أم من الحرام، وسنضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله. ثم بعد ذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الابتعاد عن هذه الشبهات لأنها ستنقي دينك وعرضك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك فقال هذا مثل الراعي، إنسان عنده غنم يرعى، فملك من الملوك اتخذ مكانا محميا ومنع الشعب من أن يدخلوا في هذا المكان، قال هذا المكان ممنوع الاقتراب منه ومن دخله عوقب. واضح هذا؟ طيب، فيأتي رجل يرعى بغنمه، الملك منع الناس من أن يدخلوا في هذا المكان وأن يعني يرتعوا فيه، فالعاقل ماذا يفعل حتى لا يعاقب؟ يبتعد عن هذا المكان ولا يقترب من هذا المحمية حتى لا تدخل واحدة من غنمه بالخطأ في هذا المكان المحمي. بينما لو أن الإنسان أخذ غنمه وجعلها ترعى قريبا جدا من هذه المحمية ملاصقة لها، هل يأمن أن تفرط واحدة منها وتدخل في داخل هذه المحمية فيعاقب؟ لا يأمن من ذلك. هذا شأن وهذا مثل الإنسان مع الله عز وجل ومع المعاصي. فإذا أردت أن تكون في في في في أمن وأمان، ابتعد عن المعاصي واجعلها بعيدة عنك جدا، لأنك إذا كنت قريبا منها وتذهب إلى أماكن المعاصي وتذهب إلى أماكن الشبهات فلا تأمن أن تقع أنت فيه. واضح التشبيه؟ واضح؟ طيب، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. من فوائده تقسيم الشريعة إلى الأقسام الثلاثة: حلال وحرام ومشتبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في المشتبهات فإنه يهون عليه الأمر وقد يقع بعد ذلك في الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن من اتقى الشبهات وابتعد عنها فقد حافظ على دينه وحافظ على عرضه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ليس عيبا أن يحرص على سمعته وعلى عرضه من أن تتلطخ، بل واجب أن يحرص عليها من أن يقدح فيها الناس بما يرضي الله. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضربه للأمثال المحسوسة لتبين لهم المسائل المعنوية. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فهو بمنزلة الملك من الأعضاء، فالأعضاء جسم الإنسان هم الشعب، والقلب هو الملك، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل لأهل السنة على أن صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر، وفساد الباطن يلزم منه فساد الظاهر. فإذا كان قلبك صالحا ومليئا بالإيمان فيجب أن يظهر أثر ذلك على جوارحك. ولذلك لما تقول مثلا بعض النساء لا أحتاج أن أتحجب لأن الإيمان في قلبي، فنقول إذا كان الإيمان موجودا في قلبك يجب أن يظهر أثره على البدن. واضح هذا؟ وليس صحيحا أن الإيمان في القلب فقط، بل الإيمان في القلب وفي القول وفي الجوارح. نعم. بقي التنبيه على قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الإنسان إذا وقع في الشبهة فإنه آثم؟ الجواب، هذه الجملة اختلف العلماء في تفسيرها على رأيين. من العلماء من يقول من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني أن الواقع في الشبهة آثم، وأن الواجب هو الابتعاد عن الشبهة، وهذا بعضهم قال به وأخذ بظاهر الحديث. والرأي الثاني وهو الأظهر والله أعلم المناسب لسياق الحديث، أن معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام معناه أن من وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، يخشى عليه أن يقع في الحرام، لأنه سيستهين فبعد ذلك لا يأمن أن يقع في الحرام، وهذا معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، مثال الشبهات، قلنا سنمثل، ما هو مثال الشبهات؟ مثل لحم الخيل، هل هو حلال أو حرام؟ شبهة. لحم البغال فيه شبهة، لحم الضب فيه شبهة، هذا في بالنسبة للمأكولات. نعم. وكذلك مسألة التورق وهي موجودة عند بعض البنوك الآن، هذا أيضا فيها شبهة وفيها خلاف. نعم، هذه مجرد أمثلة بسيطة لقضية الشبهات. وقد نبه بعض العلماء أنه لا يوجد مشتبه مطلق، وإنما الاشتباه نسبي، فقد يكون مشتبها بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة لي أنا ليس مشتبها، بل هو عندي واضح أنه حلال أو واضح أنه حرام. فلذلك لا يلام العالم عندما يقدم على الشبهة إذا فعلها وهو معتقدا حلها. طيب، إنما يلام من يقدم على الشبهات قبل أن يتبين له حلها، واضح هذا؟ فالذي ينام هو الذي يقدم على الشبهات دون بحث ودون سؤال ودون تأمل. ولذلك إذا رأينا بعض العلماء يفعل بعض الشبهات فمن باب حسن الظن نقول إنه لم يفعلها إلا لأنه تبين له حلها فجعلها من القسم الأول، واضح هذا؟ وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام. الحديث التاسع. ثم قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسائل، منها راوي الحديث هو تميم بن أوس بن خارجة الداري، كنيته أبو رقية، كان دينه السابق قبل أن يسلم كان نصرانيا، وهذا قليل في الصحابة أن يكون أصله نصرانيا أو يهوديا، موجود من الصحابة مثل عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم، وتميم بن أوس الداري كان نصرانيا وأسلم، هذا قليل، وإلا أغلب الصحابة كانوا على وثنية قريش على عبادة الأصنام. أسلم سنة 90 للهجرة، يعني متأخرا، وكان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، فنزل بيت المقدس، يعني نزل في فلسطين، وكان عابد أهل فلسطين كثير التهجد، وهو أول من أسرج السراج بالمسجد، السراج الذي هو مثل يعني الإضاءة الكهربائية في زماننا الآن، كان في السابق يضعون السراج وهو آلة للإضاءة. من فضائله التي لا يشاركه فيها أحد والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظيم مكانته روى عنه حديثا، يعني العادة أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، وهذا أين حصل؟ حصل في حديث أخرجه الإمام مسلم وسمى عند العلماء بحديث الجساسة، وهو حديث طويل بإمكانك أن ترجع إليه في صحيح مسلم. طيب، له علاقة بالدجال، رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهذا من فضائله العظيمة التي لا يشاركه فيها أحد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة بحكم أنه أسلم متأخرا سنة 9 على الهجرة، فروى عنه 18 حديثا، ألفاظ هذا الحديث قوله الدين، المراد بالدين هنا بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قوله النصيحة، الدين النصيحة، النصيحة هنا أصل النصيحة بمعنى الإخلاص، أصل النصيحة بمعنى الإخلاص، يقال يعني خلص اللبن يعني صار خالصا يعني مصفا من الشوائب ومن الزوائد، وخلصت العسل عن الشمع يعني صفيته. فالدين النصيحة يعني الدين الإخلاص. والنصيحة أيضا تستعمل ويقصد بها كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، يعني تقول أنا أنصحك أن تطلب العلم، فالنصيحة تكون هي أنك تريد الخير لهذا الإنسان. المستفيد من النصيحة ليس أنت وإنما المنصوح، فالنصيحة هي إرادة الخير لمن تكلمه. طيب، وهي معناها واضح ولا تحتاج إلى تفسير، ولكن ينبغي أن نركز أن النصيحة في أصلها معناه الإخلاص، حتى نستطيع أن نفهم كيف تكون نصيحة لله وكيف تكون نصيحة للكتاب وللرسل أو لرسوله. طيب، لأنك إذا فسرت الدين بمعنى الإخلاص حينئذ سيتضح لك معنى الحديث. طيب، قلنا لمن، يعني لمن تكون النصيحة، لمن تكون النصيحة. طبعا قبل هذا، الدين النصيحة هذا فيه مدح للنصيحة وأنها من أعظم مراتب الدين، وهذا يشبه حديث الحج عرفة: هل أركان الحج لا يوجد فيها إلا فقط الوقوف بعرفة، أم هناك أعمال أخرى يفعلها الحاج؟ هناك أعمال أخرى يفعلها الحاج، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ هذا من باب المبالغة والحث والتأكيد على أهمية ومكانة هذا الشيء، على أن الوقوف بعرفة هو أعظم ركن من أركان الحج. فكذلك الإخلاص الذي هو النصيحة، الإخلاص هو أعظم شيء في هذا الدين. نعم، وأنت لما تنصح إنسانا تكون مخلصا في نصيحتك له، فدخل فيه معنى الإخلاص. قلنا لمن، أي لمن تكون النصيحة؟ قال لله. طيب، كيف تكون النصيحة لله؟ ما معنى النصيحة لله؟ معناها الإخلاص لله. واضح؟ النصيحة لله يعني الإخلاص لله. كيف يكون الإخلاص لله؟ أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بأنه رب، أن تؤمن بأنه معبود، أن تؤمن بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تؤمن بأنه لا مثيل له ولا شريك له ولا ند له. هذا هو الإخلاص لله. قال لله ولكتابه. كيف يكون الإخلاص أو النصيحة للكتاب الذي هو القرآن؟ أن تؤمن به، أن تدافع عنه، أن توقر القرآن، وأن تتلو حق تلاوته، وأن تعمل به، وأن تدعو إليه، وأن تحث الناس على العمل، تدعو إلى ما فيه يعني من المعاني. واضح؟ هذا النصيحة ليش؟ للقرآن، النصيحة للكتاب. ما معنى النصيحة؟ يعني الإخلاص. طيب، ولرسوله، يعني النصيحة لرسوله. ما معنى النصيحة لرسوله؟ يعني الإخلاص لرسوله. كيف تكون مخلصا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ تؤمن به، تتبعه، تصدقه، تطيع أوامره وتترك نواهيه، وتصدق أخباره، وتوقره وتعظمه، ولا تنسب له النقائص ونحو ذلك. ولأئمة المسلمين، كيف تنصح أئمة المسلمين؟ يعني كيف تكون مخلصا لأئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين نوعان: علماء وأمراء. علماء وأمراء. كيف تكون نصيحة للعلماء؟ النصيحة للعلماء هي بتوقيرهم واحترامهم واتباعهم فيما يدعون إليه من حق، والاستفادة منهم والدعاء لهم ونصيحتهم عندما يخطئون. واضح؟ هذا بالنسبة للعلماء. وبالنسبة للأمراء كذلك، الأمراء المسلمين الذين يحكمون بشريعة الله عز وجل، فهؤلاء يطاع لهم ويسمع لهم في غير معصية، ويوقرون ويحترمون، ولا يخرج عليهم بالسيف ونحو ذلك. طيب، وعامتهم، هذا جعله الآن عاما لكل مسلم، فكل مسلم له حق عليك في النصيحة. كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ يعني كيف يكون الإخلاص للمسلمين؟ يعني إرشادهم، وعظهم، نصحهم، ستر عوراتهم، بيان النافع لهم، بيان الضار لهم، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أن تحب لهم وتحب لنفسك، هذا هو الإخلاص للمسلمين. واضح هذا؟ إذن هذا الحديث العظيم، يعني حتى قال عنه ابن حجر الهيتمي، قال إنه يشمل الدين كله، يعني لا يخرج شيء من الدين عن هذا الحديث. وهكذا أغلب هذه الأحاديث يعني تكون، بل كلها هي من جوامع الكلم التي تندرج تحتها مسائل كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان عظم شأن النصيحة التي هي الإخلاص، وبيان منزلتها من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين فيها، فقال الدين النصيحة، كأنه لا يوجد شيء في الدين إلا النصيحة وهي الإخلاص. وفيه بيان لمن تكون النصيحة لهؤلاء الأصناف الذين ذكرهم، وفيه فضل النصيحة من ذكر في الحديث، وهو نصيحة أئمة المسلمين وعامتهم. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهو من خصائص هذه الأمة التي ليس بمعنى أن خصائص هذه الأمة أنه لا يوجد إلا عند المسلمين، لا، كان موجودا عند الأمم السابقة، ولكن أقصد أنه مما شرف الله عز وجل به هذه الأمة وجعله شعارا لها وجعله سببا في رفعتها وفي خيريتها. نعم، كما في هذه الآية التي تلوناها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مختصرة نافعة تصلح المبتدئين، أنصح بها جدا، اسمها رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة نافعة جدا. طيب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه النصيحة. ومن فوائد هذا الحديث توقير علماء المسلمين وعدم التنقص منهم، خصوصا علماء السلف السابقين، فهؤلاء لهم منزلة عظيمة جدا. وذكر من الفوائد يعني هذا الحديث أن ابن حجر الهيتمي ذكر أن كلمة النصيحة هي من أجمع ومن أوسع الكلمات التي قالتها العرب، وهي تشبه كلمة الفلاح. كلمة الفلاح وكلمة النصيحة، هاتان الكلمتان من أجمع ومن أوسع الكلمات التي نطقت بها العرب، لأنها تشمل خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وهذا من أعظم أنواع النصيحة، إذا استشارك أحد في شيء فيجب عليك أن تجيبه كما لو كنت تجيب نفسك، فالذي تريده له وترضاه له ارضه لنفسك. سئل ابن مبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه، يعني هذه فضيحة. نعم، ولا أحد يرضى أن تنصحه أمام الناس. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. نعم، والعلماء لهم كلام طويل جدا في النصيحة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.